ثم يقول أيضا يشبههم بالخشب المسندة. ولماذا شبهوا بالخشب المسندة؟ لأن الخشبة إذا سندت صارت حمل على غيرها لا فائدة فيها أصلا، ما دامت الخشبة في شجرتها فهي تتحمل وقائمة بنفسها وقد تنفع بظلها وغير ذلك. أما إذا قطعت وصارت خشبة مسندة فصارت عبء على غيرها، هكذا المنافق عبء على غيره لا خير فيه. ومع ذلك ذكرهم في الخوف بالخوف والهلع، يحسبون كل صيحة عليهم، كل ما سمعوا شيء من حولهم خافوا، ولهذا يبادرون إلى تخطيطاتهم وإلى تنفيذ أوامرهم خوفا من أن يأتيهم الضرر، يحسبون كل صيحة عليهم. ثم قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم بين جل وعلا أنهم لا يبالون بالأعمال الصالحة ولا تهمهم ولا يلتفتون إليها، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، مستكبرين ومعرضين ومستهينين لا يبالون بذلك. فالمقصود أن الله جل وعلا بين أوصافهم بيانا شافيا، وكذلك في سورة التوبة، ولهذا سماها الصحابة الفاضحة، سمونها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين حيث تبينت أوصافهم. يقولون لم يزل الله جل وعلا يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى تبين أمرهم جليا، وهذا ما هو لأنهم كانوا فبانوا، لا، من شدة الحاجة إلى معرفتهم، فهم مندسون بين صفوفنا بكثرة، ويجب على المسلم أن يتنبه لهم، يتنبه لهؤلاء، فإنهم في الواقع ضررهم عظيم عظيم جدا. ولهذا السبب أكثر الله جل وعلا من أوصافهم وجلاها وبينها حتى يكون المسلم على بينة منهم. نعم. قال وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء، انتهى. يعني إذا كان الإنسان يستطيع أن يقول لا إله إلا الله فلم يقولها وإن اعتقد في باطنه أن الإسلام هو الدين الحق، وإن مثلا أحبه في باطنه أحب الإسلام ولكنه لم ينطق بهذه الكلمة وهو يستطيع، فهو كافر ظاهرا وباطن. وكذلك لو مثلا نطق بها ولكنه نطقه ليس عن علم ولا عن يقين ولا عن اقتناع بها فإنه يكون مثل ما سمعنا، يكون منافقا لا ينفعه في الآخرة، وإن منع ذلك من منع عنه مثل القتل. ولهذا لما غزا بعض الصحابة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ولاقوا عدوهم فصار بينهم القتال، صار من الكفار رجل ما يترك شاذة ولا فاذة من المسلمين إلا وأخذها يقتلهم، يغير من هنا وهنا ويقتل. فتبعه رجلان من المسلمين، واحد من الأنصار والآخر من المهاجرين، الآخر هو زيد بن أسامة، أسامة بن زيد، أسامة بن زيد بن حارثة، والآخر أنصاري. فلما أدركوه وأرهقوه ورفعوا عليه السيف قال لا إله إلا الله، عند ذلك كف عنه الأنصاري ولكن أسامة ضربه فقتله. لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم الأمر، فجاء أسامة يقول يا رسول الله إنما قال هذه الكلمة تعوذا من السيف، يعني أنه قالها لأجل أن يمتنع من القتل فقط وإلا فهو كافر. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ فلم يزل يكرر الأمر عليه ويعظمه حتى قال أسامة رضي الله عنه: وددت أني لم أسلم قبل ذلك اليوم. يعني لما سمع من الرسول قل كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ لأنه ما يدرى إذا تكلم الإنسان بشيء فأمره إلى الله، ما أحد يعلم ذلك، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب إلا ما علمه الله إياه. ولهذا يقول: ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. لما قيل له فلان إنه منافق أو إنه ليس على ديننا، قال: أليس يصلي؟ قالوا: بلى يصلي ولا صلاة له. قال: أليس يشهد لا إله إلا الله؟ قالوا: بلى يشهد ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قالوا: بلى يصلي ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهيت عن قتالهم إذا شهدوا وصلوا. وقد جاء النهي عن قتالهم، لأن الله جل وعلا يقول: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فخلوا سبيلهم يعني لا تقاتلون، ثم يوكل أمرهم إلى الله. فإن كانوا صادقين فصارت بواطنهم يعني نياتهم ومقاصدهم مثل ظواهرهم فهؤلاء هم المسلمون حقا، وإن كان ظاهرهم الموافقة فقط وباطنهم مخالف ما أظهروه فهؤلاء المنافقون، وسوف يأخذهم الله جل وعلا ولا يفوتون. فالأمر على الظاهر في الدنيا، يعني أحكام الدنيا تجرى على الظاهر، ليس للإنسان إلا ما يظهر، إلا إذا تبينت بالأدلة، إذا تبين خلاف الظاهر بالأدلة فنعم، أما إذا لم يتبين فيوكل باطنه إلى الله ويعمل بما أظهر. إذا أظهر أنه موافق مسلم قبل منه ذلك، وإذا كان إذا خلى وحده في بيته أو في غير بيته يبارز الله جل وعلا بالكفر والمعاصي، فهذا معناه أنه أسلم من أجل الناس، من أجل الدنيا فقط. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله تعالى. هذا من المسائل التي أخذت من الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم قال له بعد قوله: إنك تأتي قومنا للكتاب، يقول: ادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله. فإذا معناه أنهم لا يعرفون شهادة لا إله إلا الله، وهم من أهل الكتاب وهم علماء. ولهذا يقول هؤلاء الشارح أنهم كثيرون، كثيرون لا كثرهم الله، وهم علماء. وهو يشير إلى الذين يعبدون غير الله وهم يقولون لا إله إلا الله. يعني تجد أحدهم مثلا يطوف بالقبر ويستنجد بصاحبه ويسأله كشف الكروب ويسأله ربما غفران الذنوب ويسأله إزالة الكروب والخطوب التي قد تقع، ويدعوه لما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، وهو يقول لا إله إلا الله. هذه مناقضة، مناقضة تمام المناقضة، لأن معنى لا إله إلا الله إبطال كل دعوة لغير الله جل وعلا، ومعناها أن الدين يكون كله لله. وهذا قوله لهذه الكلمة يكون شبه استهزاء، مثل المستهزي الذي يستهزي بهذا القول، لأنه يأتي بفعله بما يناقضه، والفعل أبلغ من القول بلا شك. فلهذا ما يقع أحد من المسلمين في الاستنجاد بالأموات وسؤالهم مهما كانوا إلا وهو مناقض هذه الشهادة،

يذاكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها. فلهذا أصبح أن يقول يذاكر الرسول ما يذاكر أحد، إنما يذكر للدعاة الذين يدعون إلى الله جل وعلا يرسلهم الرسل الذين يرسلهم، يذكر لهم الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها، هذا المعنى. فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام ولا يجب في العمر إلا مرة، انتهى بمعناه. وقوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مرفوع. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. نعم. خير لك من حمل النعم يدوكون أي يخوضون. هذا حديث كالسابقة في الصحيحين، قوله لهما يعني للبخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. أصبح الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يشتكي عينيه، يعني أرمد، فأرسل إليه فأتي به يقات، فبصق في عينيه فبرأ، ثم دفع إليه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفسر يدوكون بأنهم يخوضون. هذا الحديث في ضمن قصة خيبر، وخيبر وقعت في أول السنة السابعة، يعني غزوة خيبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب لعمرة الحديبية السنة السادسة في ذي الحجة يريد أن يعتمر وليس حجا، ذهب في ذي القعدة ورجع في ذي الحجة، فحال المشركون بينه وبين دخول مكة أنفة الجاهلية وحميتها وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإبل كثيرة يريد أن ينحرها عند البيت هدي، فأبوا عليه أن يدخل مكة، فحصل الصلح بينه وبينهم بأن توضع الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنوات، يكون صلح مهادنة، وكتبوا الصلح في هذا وفي الكتاب من أراد أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده دخل، يعني من قبائل العرب، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل. فدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض القبائل القريبة من مكة، وبعضها دخل مع قريش هم بنو بكر، والذين دخلوا في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خزاعة. ثم إن الله أنزل عليه بعد انقضاء الكتابة الصلح ورجوعه إلى المدينة، أنزل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، السورة، وفيها وعد الله جل وعلا للمسلمين بغنائم يأخذوها، وأنه عجل لهم هذه، يعني غنائم أشار إليها، فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الغنائم غنائم خيبر وأنها قريبة، وأمره الله جل وعلا ألا يخرج معه إلا من حضر الحديبية. ولهذا لما خرج من المدينة أبى على العرب وغيرهم الذين جاءوا يستأذنونه بالخروج أن يخرجوا معه لأمر الله جل وعلا. فيقول ابن إسحاق فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بقية للحجة، وأول محرم بقية الحجة 20 يوم وأول محرم، ثم خرج إلى خيبر وصار لما صار قرب خيبر، وكانت الحالة ضعيفة حتى إن بعض اليهود الموجودين في المدينة لما علموا ذلك صاروا يتعلقون بكل من لهم عليه دين حتى لا يخرج، وحصل أشياء ذكرت في الأحاديث والسير من هذا القبيل معروفة، وكل ذلك ليمنعوا من يستطيعون خروجه إلى أصحابهم. وكان اليهود هناك عندهم قوة واستعداد، وقد كانوا يتدربون لما سمعوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيهزوهم، صاروا يخرجون كل يوم يتدربون على السلاح، كل يوم يخرجون 1000 منهم يدربونهم على القتال والسلاح الذي معهم رمي، فصاروا يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيعهم لكثرتهم، أنهم يبلغون ما أعدادا كثيرة أضعاف أعداد أهل المدينة، وهم أقوياء أيضا ولهم أيضا حلفاء وهم غطفان. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قرب خيبر وكان بعد العصر، أمر بالأزواد أن يؤتى بها، فلم يوجد إلا السويق، فجاء بالسويق فعجن بالماء وأكلوا من أكل، وكان عندهم إعواز شديد. ثم قال للأدلة من الذي يذهب بنا فنأتي خيبر من جهة الشام حتى نحول بينهم وبين حلفائهم. وذكر القصة إلى أن ذكر أنه قاتل أول يوم وثاني يوم وثالث يوم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرمد تخلف في المدينة، ثم بعد ذلك لام نفسه وقال كيف أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو أرمد راكبا. يقول كما في صحيح مسلم سلمة بن الأكوع: ما كنا نرجو أن يأتي علي، فلما كانت تلك الليلة إذا هو قد جاء وعيناه لا يرى بهما. فقال بعد مضي بعض الأيام في القتال: لأعطين الراية غدا. وهذا يدلنا على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم راية. وقد جاء أن الراية اتخذت في ذلك اليوم في تلك الغزوة، وأنها سوداء، بل أنها من ثوب لعائشة رضي الله عنه، وأنه مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجاء أن له لواء أيضا، وأن لواءه أبيض. وقد تعددت الرايات في تلك الغزوة حتى صار للأنصار راية ولغيرهم راية. فعندما قال هذه المقالة هذه بشرى، والمسلمون بحاجة إلى الفتح، حاجة شديدة، لأنهم بأمس الحاجة إلى الطعام، ثم قد أصيبوا بالحمى الشديدة، لأن خيبر كانت موبوءة، وهم نزلوا في أرض أول ما نزلوا بها رطبة وبين أشجار نخيل، وأكلوا من بعض الثمار الغضة الطرية فأصيبوا بالحمى، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يبردوا الماء بالقرب. فإذا كان بين صلاة المغرب وصلاة العشاء أن يفيضوه على أنفسهم، فشفوا من أجل ذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرهم بهذا الخبر، هذا خبر يفرح جدا، لأنه قال يفتح الله على يديه، فالفتح يفرحهم، ولكن اشتغلوا عنه بما هو أهم عندهم منه ونسوه. اشتغلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في وصف هذا الرجل إنه يحبه الله ورسوله. أما كونه يحب الله ورسوله فهذا وصف المسلمين كلهم، كل المؤمنون يحبون الله ورسوله، فلا فرق بين واحد وآخر في ذلك، إلا أن تفاوت المحبة على حسب تفاوت الإيمان وقوته. وإنما الشأن عندهم في قوله صلى الله عليه وسلم يحبه الله ورسوله. ومع ذلك معلوم عند المؤمنين أن الله يحب المؤمنين ويحب المتقين، وكذلك رسول، فقد أخبر الله جل وعلا عن ذلك في آيات كثيرة في القرآن. ولكن السبب في هذا أن هذا الرجل عين بعينه، وكل من عينه الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من الشهادة له بمحبة الله أو الشهادة له بالجنة، كل واحد يحب ذلك أن يكون هو، لأن الإنسان لا يثق بعمله مهما كان. مهما كان اجتهاده ومهما كانت قوة إيمانه لا يثق تمام الثقة. فإنه يجوز للإنسان أنه يخالف بعض المخالفات فيبطل عمله أو أن الله جل وعلا يرد عمله ولا يقبل، كما قال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة لتمنيت الموت، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. إنه إذا كان الإنسان شهد له بالتقوى وتيقن ذلك يحب أن يلقى الله على هذه الصفة. فلما سمعوا هذا الكلام كلهم من شدة حرصهم على الخير ورغبتهم بما عند الله صار يتطلع إلى أن يكون تدفع إليه الراية. وجاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم. ويقول: لقد رأيتني أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أتطاول حتى يراني لعله يدفع إلي الراية. ما هو لأجل أن يكون قائد ولا لأجل أن يكون أمير، بل لأجل هذا الخبر أن الله يحبه ورسوله، لأجل ذلك فقط. وكلهم أراد هذا، وهذا دليل واضح في مسابقة الصحابة رضوان الله عليهم إلى ما يحبه الله ورسوله وإلى ما وعد الله جل وعلا به في الآخرة، وعدم رغبتهم في الدنيا. هذه صفتهم رضوان الله عليهم. وقد أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه ثناء كثيرا، وشهد لهم بأنهم مؤمنون ومتقون وسابقون، وأن الله رضي عنهم وأنهم رضوا عنه، كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ما هو السيما التي في الوجوه التي تكون بين الجبهة في الجبهة تكون مختلفة اللون عن لون الجلد؟ ما هو هذا المقصود؟ المقصود بالسيما أثر الخشوع، خشوع من الله جل وعلا، والذل والخضوع، والنور الذي يعلو وجوههم من الإيمان ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أخبره الله جل وعلا بها أنه يأتي من يسب أصحابه ويلعنه. قال: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره. من كان عنده علم فليظهره، يعني علم في ذلك. وإن كان العلم يجب أن يظهر دائما، ولكن عند الحاجة يتعين أكثر من ذلك. وقد حذر من بغضهم ومسبتهم، وقال الله في أصحابي: لا تتخذوهم غرضا فإن من أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وهذا هو الواقع، الذين يبغضونهم إنما يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجرؤون أن يصرحوا بأنهم يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصبون البغض على الصحابة. وإلا فالواقع أن البغض يقع للرسول وللإسلام، لأن الواسطة بين الأمة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، هم الذين نقلوا الإسلام إلينا، هم الواسطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا مثلا كما يزعم الضلال أنهم كفرة مرتدون أصبحنا نحن ضالون لأننا أخذنا ديننا عن كفار. هذا هو المقصود، المقصود في الطعن فيه. فهذا شيء من صفتهم، وأشياء كثيرة يجب على المسلم أن يتعرف عليها. يجب على المسلم الذي يغزى في كل مكان وتدبر له المؤامرات في صده عن دينه أن يتعرف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يناصره ويواليه ويقاتل بين يديه بأمر الله جل وعلا، وبذل ماله ونفسه حتى أظهر الله جل وعلا هذا الدين فيتولاه ويصبح ممتثلا أمر الله في قوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يجب أن يكون بهذه الصفة وعلى هذا النهج الذي بينه الله جل وعلا، وإلا فهو على خطر عظيم، أو يكون ممن كفر بالله جل وعلا. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله في ما يأخذه من الآية الأولى التي ذكرناها، لأن فيها لما ذكر أن مثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يقول الإمام مالك رحمه الله: من غاضه شأن الصحابة فهو كافر، لقوله جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار. وهو استنباط بل شيء ظاهر من الآية. فهذا شأنهم لما قال لهم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. اشتغلوا كلهم في كل الليل، يقول لباتوا ليلتهم يدوكون، ليلتهم ما ناموا أصبحوا يدوكون، يعني يخوضون ويتساءلون من ترون تعطاه، منعهم ذلك عن النوم فصاروا يشتغلون في هذا، كل واحد يرجو أن يكون هو الذي تدفع إليه. فنسوا بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتح، ثم لما غدوا الصباح وكل واحد عنده أمل أن تدفع إليه الراية حتى يكون هو هذا الذي يحبه الله ورسوله، لم تحصل لواحد من الحاضرين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر: ما رأى علي بن أبي طالب، أين علي بن أبي طالب يسأل عنه؟ وهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وما يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وما عرف أن علي بن أبي طالب أنه كان أرمد يشتكي عينيه، لهذا سأل عنه أينه، واستبعد أن يكون ليس في الحاضرين، ولكن لسبب فأخبروه، قالوا هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه أو قال أرسلوا إليه، فذهب. وفي صحيح مسلم أن الذي ذهب وجاء به هو سلمة بن الأكوع، جاء به يقوده ما يرى شيء، لأنه أرمد العينين، فأحضره بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفل في عينيه، بزق في عينيه فزال الألم وصار ينظر كأحسن ما يكون. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعد تفلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشتكي عيني ولم أشتكي الصداع، ما أصيب لا بمرض العينين ولا بصداع ببركة تفلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه. فتفل في عينيه ودعا له فبرأ، يعني زال المرض نهائيا. وهذا أيضا علامة من علامات النبوة، آية من آيات الله، إلا غير النبي لو تفل في عين إنسان لزادت مرض. وكذلك كونه أخبر بأنه يفتح على يديه علم آخر وبشارة، علم آخر من علام النبوة. لما برأ دفع إليه الراية وقال امضي على رسلك، امضي على رسلك يعني على تؤدة وسكينة، ليس عجلة ولا صراخ ولا صياح، على رسلك حتى تنزل في ساحتهم. وفي رواية ولا تلتفت، جاء أنه قال ولا تلتفت حتى يكون هذا فيه التصميم والقوة، قوة العزيمة وعدم النكوص. ولهذا لما أخذ علي رضي الله عنه الراية وسار قليلا وقف فصرخ: على ما أقاتلهم يا رسول الله؟ فقال: قاتله إلى امضي حتى تنزل بساحتهم، فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، بما يجب عليهم لله من حق، من حق فيه، من حق الله في الإسلام. يعني هذا هو المقصود في القتال، هذا هو المقصود، الدعوة إلى الله جل وعلا، وكون الكفار يدخل في الإسلام ويعرف حق الله. وحق الله الذي عليهم هو ما ذكر في الحديث الذي قبل هذا، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا ويحجوا، هذا المطلوب منهم. إذا امتثلوا ذلك واستجابوا له وجب الكف عنهم وصاروا مسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فيتركوا وأموالهم وبلادهم، لا يجوز أن يتعرض لهم في شيء. وفي هذا دليل واضح على وجوب الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن الدعوة تكون إلى الإسلام أولا، إلى الأصول، إلى شهادة أن لا إله إلا الله كما سبق. ولهذا قال: ادعوهم إلى الإسلام. والدعوة إلى الإسلام ما يمكن أن يكون الإنسان مسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله. قبل أن يشهد أن لا إله إلا الله، وإن صلى وإن تصدق وإن عمل أي عمل من أعمال البر، ما يقبل منه ولا يعتد به حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي هذا دليل على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجب أن يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا استجابوا لذلك يكون مثل ما مضى في كونهم لابد أن يشهدوا أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، بالإضافة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وسبق أن هذا في كل من كان يدين بدين قد اتخذه له مصدر ديانة وتمسك به وزعم أنه هو الحق، لا بد أن يتبرأ منه مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن هنا ما ذكر ذلك لأسباب، وهي أن اليهود علموا علما يقينيا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، ومع ذلك ما اكتفى صلوات الله وسلامه عليه بأن يقاتلهم دون دعوة، بل دعاهم قبل المقاتل. وهذه الدعوة التي تكون بين قبل المقاتلة قد قال العلماء فيها إنها ليست حتما واجبا على الإمام قبل المقاتلة إلا إذا لم تبلغهم الدعوة، أما إذا كانت الدعوة قد بلغتهم فيجوز مداهمتهم وأخذهم على غرة وقتلهم وقتل من يقاتل منهم وسبي الأموال والذرية، ثم بعد ذلك إذا أسلم من أسلم فهو في حكم الأسرى أو حكم المماليك. يقول: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني غافلون، يسكون على مياههم ما علموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دهمهم وأغار عليهم وقتل مقاتلتهم وسبى أموالهم وذريتهم، لأن الدعوة قد بلغتهم، وذلك لأنه بلغه أن رئيسهم يجمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مقاتلته، فباغته الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وهذه سنته صلوات الله وسلامه عليه التي سنها لأمته، إذا علم أن قوما يستعدون لقتاله فإنه يغزوهم في بلاده قبل أن يغزو، لأن الذي يغزى في بلاده يذل، ما غزي قوم في بلادهم إلا ذلوا، فهو يعكس ذلك صلوات الله وسلامه عليه امتثالا لأمر الله. ثم إن قوله حتى تنزل بساحتهم، الساحة هي الفناء القريب من البيوت، فناءهم القريب بحيث يسمعون الكلام ويتحققونه إذا دعاهم وكلمهم، فأمره ألا يكلمهم حتى يكون قريبا منهم يتحقق كلامه، وأنه لا يبدأهم بالقتال بل يدعوهم أولا، يدعوهم إلى الدخول في الإسلام، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويخبرهم بحق الله فيه عليهم، بما هو حق لله عليهم في الإسلام، وهو ما ذكرنا من وجوب الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وغير ذلك مما هو فرض متعين، وهذه الأمور الخمسة هي أركان الإسلام التي لا بد منها. ثم إن مما يخبرهم فيه أنهم إذا قبلوا ذلك أنه يكف عنهم ويتركهم وبلادهم وأموالهم ولا يكون له عليهم من سبيل. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.